بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى، يقول المصنف: ولا يصح بيع نقع البئر والعيون. تقدم لنا بيان ذلك، هو ان نقع البئر ما دام الماء في البئر فلا يجوز بيعه، لكن من استخرجه من البئر بآلات وكذا هذا له انه يبيعه، لكن ما دام في عين البئر ما يجوز لاحد، ولا يجوز لصاحب البئر يمنع الناس من ان ياخذوا من هذا الماء، ولا من العيون، ولا من الانهار الجاريه، هذه الناس شركاء فيها، لان الرسول يقول الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والمسك، هذا او في لوث والنار، فهذا الناس شركاء فيه، فلا يجوز يمنع، لانك مثلا عندك ان تكون شابا اضوك وتوقد عليها وتطبخ طعامك، تجيك انسان يقول لك انك تعود حطب تمنعه، هذا من عليك تمنعه. الناس شركاء فيها، لأنه يعني هذا معناه أنك دخلت بشيء لا يضر، شيء خلنا نسأل شيء ما ما ما يضر ولا يضر. الماء البير هو يأخذ دلو منه ولا دلوين ولا عشرة دلاء، هو يبي يرفع من عين البير، البير عينه تجر كل ما كنت ما زاد، فلا عليك ضار من هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع من الشركاء، فلذلك يحرم أنه يبيع عليه وهو بعين البير. أما لو طلعوا النافوره ولا مثلا يعبروا بدلوه فهذا له انه يتصرف فيه وله انه يبيعه، ما في مانع، لانه هذا يعطى مكافأة على عمله، فهذا الذي يجوز ان يبيعه، لانه ما يباع، لكنه ما يباع الا على هالصورة. والمراد اننا شرك فيه ولا يجوز بيعه ما دام في عين البيت، وكذلك في العين التي تجري، اما اذا اخرج فالذي اخرج له التصرف فيه. هنا بل رب الأرض أحق به من غيره. نعم، رب الأرض أحق به إذا كان حاجته، أو أنه لو خذ منه شيء يضره ما يكفي زراعته، نعم ما يبقى لا ضرر ولا ضرار. الرسول يقول في الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. إذا منك مثلا عندك أرض حضرتها البيت مثلا بهنا، لكن قدر زراعتك، يجي واحد من برا بعيد وياخذ الماء اللي فيها إذا صار على قدره، نعم هذا لا بأس. لكن بعض الناس ربما انه يحصل له بيت مثلا في البر، يسكن بهائمه ويسكن غنمه وبعارينه وكذا، ثم يجمعه وقال له ما يستثمر منه، وهو ما قصده منع الماء، وقصده ما يحد يجرب يرعى المراعي اللي حوله، لان هذا النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر انه قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام، لان بعض الناس يتسبب الى منع الماء من اجل ان الناس ما يقتربون من حماه ويرعون بعارينهم وغنمهم، يرعون بحوله يمنعهم من الماء، لو يشربون يبي يرعن الغنم ويبي يرعن مثلا الماء، وهم يمنعون لهذا، فهذا ما يجوز. لكن قدر حاجته فهو لا ضرر ولا ضرار. انسان اخبره يبي يسكي مين يروح يجيب ماء، اذا منه قصر عليه يروح مكان بعيد يجيب ماء، هو احق بهذا. نعم، وايضا ان الانسان ما دام انه مثلا محوط عليه ما يجوز لاحد يدخل الا باذنه، ما يجوز انك تدخل مثلا تقول لا انا لا انا ابي ادخل اخذ من الماء، هذا لا ما يجوز، يسمح لك تدخل ولا يجوز له يبيع عليك تاخذ مكان، اما اذا ما سمح لك تدخل فلا يجوز لك تدخل ملك غيرك لا الا باذنه. نعم، لانه صار في ملكه ولا يصح بيع ما ينبت في ارضه من كلا وشوك، كذلك نفس الشيء ما ينبت في ارضه من كلا حشيش ما يجوز بيعه، ثم ارأى ولا خلنا ترعون ولا حسه ولا خلنا تحسون تبيعه، ما يجوز تبيعه. لكن مثل ما سبق في الماء ما يجوز لأحد أنه يدخل إلا بإذن، يدخل الإنسان محل محوط إلا بإذن صاحب. وكذا معادن جارية كنفط وملح. نعم، كذلك المعادن الجارية مثل النفط اللي قد يخرج من القصور، وكذلك مثلا الملح اللي يجري، لأن الملح نوعين، ملح عبارة عن في الأرض من نوع صباخ ومن نوع قص وكذا يقص ويستخرج، وهنا ملح لا يمشي مايع، لكنه اذا مثلا ترك له مده تجمد وصار ملح، فلا يجوز انه يمنع لا هذا ولا هذا. هذا المعادن الناس هي تركه الملح كلنا ياخذ منه وما يجوز لاحد مثلا يتحجره، ولا يجوز ايضا ولا للدوله انها تقطع وتقطع، هو يقعد يتحكم ويبيع على الناس، الناس تركه فيه كل يبيع ياخذ حاجته منه. نعم، سؤال. Yeah. تحمليه. وكذا لو عشش في الأرض طير لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه. نعم كذلك لو عشش طير في ملكك، لو عشش طير مثلا في محلك أو كذا، أو من خلف من خيلك أو في شجرة من شجرك، ما يجز تبيعه ولا كذا. الطير ما يملكه إلا اليوم كانت ماسكه، نعم لك حق أنك تبيعه، لكن ما دام الطائر في الهواء هذا ما يصلح بيعه، مثل ما سيأتي في شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، والطير في الهواء ما هو مقدور على تسليمه، والسمك كل ما غير مقدور على تسليمه، فلا يصح أنك تبيعه. ولو أنه يشترك من شجرك مثلا ما يصلح بيعه، ولو قدر أن أحد جاء وأخذه مخطي دخولها المحل، لكن يملكه لا في أخذه، هو مخطي يكون دخل ولا يمكن أن يدخل إلا بإذنك، لكن لو دخل ومسكه هو أحد منه. ويملكه آخره لأنه من المباح، لكن لا يجوز الدخول منه غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن إلى ضرر. وحرم منع كان بيدخل يشرب تقول له ما بيستخدم نفسه، إذا كان عليك ضرر من دخوله نعم بسمك، لا الرسول يقول لا ضرر ولا ضرر، إذا ما عليك ضرر فلا يجوز أن تمنع أحد، ما يجوز أن تمنع أحد من أنه يدخل ثم يعش من محلك ولا يأخذ من الماء، فهذا ينتهى عليك ضرر بحاجة تتمنع، ما عليك ضرر ما يجوز. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع آدم. نعم هذا لابد أن يكون هذا من شروط صحة البيع، الشرط الخامس سبق لنا الشروط الأربعة، وهذا الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، مش قدر أنت تسلمه لكن تبيع شيء لو هو ملكك، لو هو ملكك إذا ما كنت قادر على تسليمه يمكن لك يقول لك فجر أنت ملكك شاري تصيبه وارسلت له على مثلا على طير ولا على ارنب ولا على شيء صيده، ما تبيعه بالحاله هذه، ما تدري هو يرجع لك او ما يرجع لك، ما تبيعه لانه يرجع وتمسك الى مسكت جالس تبيعه، لا طير في هواء ولا كذلك السمك في الماء في البحر، حتى لو كان سمك في مثلا بركه محصوره يمكن مسكه هذا ما يفعله، يقول هذا السمكه هذه اللي رايحه وجايه نعم تركيه تتحول تمسكه، لكن في البحر تروح الخمس، فلا يجوز بيع الشيء اللي غير مقدور عليه. كذلك العبد الآبق لك عبد مثلا وأبق وراح وترك، يجيك واحد يقول والله أنا العبد هذا جيد وكذا وأنا والله ما هو عندي حين راح قال ما يخالف إنه علي أنا بيخاطر أما قيمته 10,000 أنا بشتري منكم 3,000 إن جار ولا يقول ما يصح ما يجوز، أو جمل يشارك مش جمل يشارك هذا ما يصح بيعه، فالشيء اللي غير مكتوب ما هو بالقبضة تقول تستطيع تسليمه، وكذلك أيضا اللي ما ملكته من نية أنك تملكه، ولكن الرسول يقول لا تبع ما ليس عندك، اللي ما هو عندك ما يجوز أنك تبيعه، واللي ما تملكه ما يجوز أنك تبيعه، واللي ما تقدر على ربطه تسليمه ما يجوز بيعه، لأن هذا يكون من باب الغرض، تروح مثلا تبيعها العبد 3,000 هذا يطمع ثم الله العبد 6,000 أنا بشتري ثلاثة هذه خاطر فنجان وهو مكتب ولا تكبر تبع على يقين، لا لا يقول هذا ما يجب، هذا مقامرة، هذا قمار، مخاطرة، الشرع ينهى عن هذا كله. فلا يصح بيع آدق علم خبره أو لا. نعم علم خبره أو لم يعلم، سواء علمه صاحبه أو لم يعلمه أو علمه غيره، حتى ولو قال مثلا والله قال إنسان مثلا في مكتب وشرد منك مثلا عبدك وقال والله فلان عبدك فلان أنا شفته بالطايف شفته محل كذا وكذا قال أنا أروح فلا يصح بيعه، لو أنه علم أنه مثلا بالطايف أو علم أنه بالمدينة أو علم أنه بأي مكان ما يصح إلا إذا كان مقبور، إذا كان مقبوضا عليه ما تلحين كذا وما كذلك مثلا البعير الشارد ولو جيل والله انا شايف بعيرك الفلاني شايفه مع رحيه فلان لا طيب انا ابيعه عليك وراح اسوق ما يصح يعني هم على كل حال صحيح لا يمكن يطرده فلان ويروح ولا هو يروح ولا ما دام ما هو بيت صاحبه نعم. لما روى احمد عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آدم ولا بيع شارد ولا طير في هواء. نعم كل ذا غير مقدوع تسليمه، البعير الشارد أو العبد الآبق أو الطير في الهواء أو السمك في الماء هذا ما هو مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه. نعم. ولو ألف الرجوع إلا أن يكون المغلق. ولو ألف الرجوع مثل الصقر ألف الرجوع يروح ويصيد يصيد وحباره ولا يصيد وحباره أبو يجي، لكن ما دامت أنه غايب عنه ما يصيد السبيع، لأنه هو ألف الرجوع يجي في الغالب لكنه قد لا يجي، هذا طيب ثم يجي، فلا يجوز بيعه إلا إلا إذا كان في محل محصور ركوكن عليه، ولو طار ما هو برايح يصير بشبك واسع ويروح ويجي هذا ما يخالف، لأنه ما دامت مربوط بشبك ما يروح. فالمهم إن إذا كان طائر لحريته هذا ما يجوز بيعه. ولو طال زمن أخذه ولا بيع سمك في ماء. نعم سمك في الماء كذلك ما يجوز. نعم اي عند صار اذا صار مثلا محصور اذا صار مثلا ربما يكون شد واسع وفيه طيور ويبيع على واحد منهم ها ها طيور هذه نعم ربما انه ما يصيده بسهوله يبيع له يومين او يوم او يومين وهو يصيد لكن ما مضمون ما هو برايس فهذا لو طال ما يخالف انما غايته تاخر يوم الا يومين ما في فرق انه مقدور على فلسطين. ولا بيع سمك في ماء لانه غرر ما لم يكن مرئي بمحوز يسهل وقته فيه لأنه محوز. ما لم يكن مرئي بمحوز تركت من بيتك حتى البطنك ما يقول لك هاتف مثالي عليك لا بس هذا مقدور عليها ولو أنه مثلا يبيت عن البيتي اللي يبي ينزل إليه بلا يبيت عنه وياه يخوص به ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات لكن ما محتاج منه لأنه معلوم يمكن تسليمه ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرض. نعم كذلك مثله المقصود لو الإنسان له قدرة غصب من السيارة أخذ من قصد ما لك قدرة تأخذها منه ما هنا مثلا ولاية قوية بتحجي جيت إنسان يقول لك الله أنا أسفت السيارة ما يسفت لكن اللي يغصبه جيت بي عليك والله أنا سيارك راحت عندي ولا أنا ما تبيها ولا لا تنسان تبيع علي أكتبها 20 ألف مثلا وهي 40 أو 50 تبيع علي 20 ألف هذا قادم يبيدك هذا يصح أنك تبيع عليك هذا كان أنك تتخلص له بعد حجم أو إنسان قادر عليك إنسان أقدر من يقدر يأخذ تبيع عليه ويأخذ هذا لا بأس. المهم انه غير مقدر على تسليمه ما يصح فين قدر على تسليمه على اي صوره وعلى اي حاله من الاحوال صار يجي. فان باعه من غاصبه اي تقول فان باعه من غاصبه اي من غاصبه صح فان اشترى الروض اي اي اي تقول فان باعه من غاصبه او قادم على اخذه صح اي اي يعني باعه على غاصبه اي اي اللي يغصبه يغصبه مثلا ما لي قدره تاخذه منه لكن هو نفسه قال انا بشتري ربما يصير كما انا بخت مثلا رجع بعد حجك عليك ولا راح اخذه كله قد تبيعه عليك او قادر على تسليمه اذا كان اقوى منه يقدر ياخذه كيف نكتبيه عليه لأنه مضمون يبيعه ونقوم نعم. فإن عجز بعد فله الفسخ. نعم إذا عجز فله الفسخ لو مثلا باعوا على إنسان يقدر يأخذ لكن حاول على ضامن أنه يقدر وعجز إذا ما يخسر ياخذ حقه منه والله نعم لأنه إذا ما أخذ فينا أخذ حقه. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرة. لا بد من رؤية المبيع رؤية يتضح له كامل أما يبيع له شيء وهو ما يدري عنه هذا ما يصح سواء باع مثلا تجارة ولا باع عبد ولا باع بعير وإلا باع أرض وإلا باع دار من شرط أنه يراه أو باع مثلا قماش أو حب أو نحو ذلك فمثل القماش أو الحب إذا شاف جزء منه كفى الباقي مثله مثلا عنده خبرة خط عام أخذ منها ونظره وقال نعم شريته هذا يصح لو ما هم كل واحدة منها يشوفها هذا لا بأس يصح لكن السيارة يشتريها وهو ما شافه ولا يدري وش لا لابد من صوفة وتحملها وكذا كذا كذا كذا كذا. أما بالوصف يقول والله عندي مثلا ترسيدة 85 ولا 88 يبيعها عليك رفوش فهو مع ضرسها وفيسها صح في أما مجرد الإسلام ما يصح. وكذا لإلا شيء ما تختلف صفته هو يصح بالوصف. بالوصف شرط لا يتغير صفته. الدار الدام وما شافه ما يصح. الدار لا بد من الرؤية حتى الوصف ما يكفي يعني هذا التفاوت تفاوت سعره وقيد وسعة الأبنية وسعة وارتفاع السقف والسقف وحسن التفصيل وسوء التفصيل لا بد أن يرى طيبانات. أما يقول والله عندي دار أرضية 33 وبه مثلا حتى غرف أبدي عليك بكذا وكذا يقول هذا ما يصح. لا بد تقف عليه وتشوفه. أما إذا هذا ما يصح فهو لا بد أن يراها. فإذا رآها يشتري. أما دون رؤية ما تصح. ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه. نعم بشرط أن يكون دال عليه. إذا كان جزء منه ما يختلف عنه هذا يختلف. نعم. أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع. نعم لا يتغير فيه. مثلا شفت سيارة مثلا زميلك نابرة مثلا قبل أسبوع وكذا وحتى كنت وجهه وكان بيبيعها عليه. مثلا خابرة قبل يومين أو ثلاثة ما بدأ يحصل فيها تغيير يجوز لأنك تشري عن الرؤية. الرؤية متقدمة هذا لا بأس. ظاهرة نحن غالبا يقول بزمن لا تتغير فيه المبيع ظاهرة. إيه؟ لا تتغير بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرة. إيه نعم ما يتغير فيه ظاهرا لا يحصل فيه تغير الظاهر يعني في غالب الأوقات مثل السيارة لها يومين أو ثلاثة شفتها ما هي متغيرة بيومين أو ثلاثة لكن لو راح على شهر أو شهرين ممكن تغير. أو بعير مثلا اشتريت شايفه أنت مع صاحبه وراح مثلا مع الراعي يرعى له يومين أو ثلاثة واشتريته على حسب رؤية قبل أمس أو قبل أسبوع الظاهر ما يتغير إلا ثمنا طويل. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه او شمه او ذوقه. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه او شمه او ذوقه. اي نعم بعض الشيء ما تعرف انه هو هل هو صالح او غير صالح الا اذا لمسته. لان واحد من الاقمشه ما تعرفه طيب ولا رجل الا بلمسه يضر. فيه انواع ما تعرفه هو زين او سين الا بشمه. مثل الطيب يصير لك مثلا قارورة ولا كذا طيب عود هذا عود شمه تشميته عرفت انه يعني يمكن يجيب لك لون العود ولون الزيت تقربه تبيع دواء الزيت يقول لك هذا طيب وهم شمعه وكذا ما تسوى ريال وهو يحسب عليك ب5000 هذا ما يجي تبيته وشميته وشفت انه هذا صح لانه هذا يختلف. اما يكون شيء معرفته بشمه وهنا شيء معرفته بلمسه لانك مثلا قبل ما تشتري شيء حرير حبيب ما تعرفه إلا إذا لمسته. الصوف ما تعرفه إلا من لمسته. تعرف القمل أو الصوف أو الحرير كأنه مستقيم وهذا يختلف. مثل الحرير غير مثل الصوف. مثل الصوف غير مثل القمل وهكذا. فهذا الشيء ما عرفه في الشيء إما أن تكون برؤيته مثل ما يرى الطعام إذا رأيته عرفت أنه مثل بر ولا مثل رز ولا كذا برؤية كذا وتعرفه وهو مشابه اللمس يعني. لكن هنا شيء ما يعرف إلا بالشم مثل الطيب أو ما يعرف إلا باللبس مثل أنواع الأقمشة هذا طوف وهذا حرير وهذا قطن وهذا ما يمكن تحكم عليه لمنك إلا تلمس بيد فهذا لابد أن يكون على حسب معرفته. إذا كان يعرف بالشم يكفي. إذا كان يعرف باللمس يكفي. إذا كان يعرف باللون يكفي. فهذا ويلحق بذلك ما عرف بلمسه او شمه او ذوقه. لا ذوقه نعم. مثلا ربما بعض الناس مثلا يقول لك هذا اللي يقول عليك اللون هذا لكنك مثلا تفهم الفرق بين السكر وبين العسل وانت كثير من الناس ما يفرقون بينهم، لكن هل اصلا تعرفون الى ذاك وعرف ان هذا حصل كذا هذا حصل ما يعرف السكر، ولا بعض الناس ربما يذوب السكر ويغشك ويقول لك هذا عسل، يذوب السكر مثلا الكيلو مثلا 103 ريال، ولا يجيب لك عسل كيلو 300 ريال، فإلى منك قلت له تعرف تفرق بينه هو عسل ولا سكر ولا كذا، واما بالشم واما بالذوق واما باللمس، وهنا اشياء بالرؤيه وهو الغالب، غالب الامور برؤيه العين، لكن يجيك اشياء يكون بلمسه ولا بشمه ولا بذوقه، ضربنا الامثله في مثل هذا ما يعرف الا كذلك مثلا بعض الفواكه لا تعرف الفاكهه المدينه وكذا لانها مخلوقه، تعجب صندوق برتقال كبار مع مثله وكذا، لكن اذا منك جبته ولو حامضه مره مثل الليمون هذا ربما انك ما يصلح لك، ولا يصير مثلا حلو مره ما في مضيق هذا ربما انه ما يصلح لك، انت مثلا اللي فيه مضيق فيه مثلا انا اول مثل فانت لا اعرف نوعيته ومداكه وكذلك العسل وغيره. أو صفة تكفي بالسلم يعني لو ما رأى يبيعه يعرفه للوصف مثل وصف السلم، فإذا كان مثل وصف السلم يعني مثل الذي يجوز فيه السلم، والسلم ما يجوز إلا بشيء صمد بالصفة مثل الحبوب، يعني والله عندي حب بر مثلا كذا متوسط ما هو برقي ولا هو بجيز، طيب اكتب كالفية واشتره انه من خالد، لكن لو جيت وشفته وجدته ما هو على وصفه فانت لك اخشاه مثل السلم، والسلم سيأتي هذا السلم الذي هو الدين تسجل له الثمن والمثمن يجيبه لك بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، هذا هو السلم، والسلم له 7 شروط زايدة على شروط البيع، لأنه يعتمد على الوصف، فلما كان يعتمد على الوصف لابد من زيادة شروط وستأتي بيانا إن شاء الله في باب السلم، فيكون شروط البيع 7 شروط السلم يصير له 14 شرط، لما توفرت هذه الشروط ما صح فالصفة بشرط أن يكون مثل السلم صالح، السلم يجوز أن تسلم مثلا في تمر، يجوز أن تسلم مثلا في عين، يجوز أن تسلم مثلا في بر، يجوز أن تسلم في رجل من نوعه، تجد تدفع له مثلا 1000 ريال على أنه يجيب لك 500 صاع بعد 6 أشهر من البر المتوسط ولا من التمر نوع كذا وكذا، فهذا ينطبق به الوصف، ولكن لو جابوا لك بعد 6 أشهر وما بعد هذا ما تبلته يلزم يجيب لك تثبت الحكم عليه، فهذا اللي يجوز فيه السلم، لكن ما يجوز به السلم مثل الدار والأرض ما يصح لها السلم، هذه ما تنضبط بالوقت، فهذه السلم ما يجوز فيها لأنه قال ما يجوز السلم، لأنه بين هناك يصح السلم في شيء ما يصح السلم، الدار ما يصح لها السلم، يقول والله أنا أميري الدار ما يصح، أنا صلحت الدار عطني 200,000 وبعد 6 أشهر إن شاء الله جهز لك دار مثلا أرضية 300 متر وبه مثلا 5 غرف وكذا وكذا جهز لك، نقول له هذا ما هو صح، يعني هذه ما تنضبط صفاته، فهذا إذا انضبطت ما تنجح، أما لكن ما تنضبط مثل هذا، إذا قالوا أنه ما يجوز مثلا في الدار أيضا الدار لو أنت ضبطت صفاته تقع ربما تقع على أبراج جبل، ربما أنها تقع بين سهل وبين جبل، ربما أنها تقع في محل فاضي فالديون تجتمع فيه ما فيه ولا مبلغ، فهو يقول ولو مثلا هي نفس غرفة وكذا لكن الموقع أيضا يختلف مثل الأرض، الأرض كذلك هذا حتى تقف عليها وتشوفها، هذا ده السلم ما تصل، لأن السلم من شرطه أنه يوجد غالبا في المحل، لو جاب لك شيء ولا وافقت الشروط فتنادي إذا رحت بغيره فالدار كيف يجيب لك غيره؟ أولا كيف يجيب لك غيره؟ أولا كيف الحال يجيب لك غيره؟ عربية ما تديره وهذا أو صفة تكفي السلم نعم أو صفة تكفي السلم إما يصح فيها السلم أو مثل الصفات التي مثلا تكفي السلم تقولوا مثلا إناء أشياء تكفي السلم مثلا أنواع الرز مثلا الموجودة عندك مثلا الرز مثلا نوع كذا وكذا مثلا الرز مثلا رشيدي أو مثلا بسمتي أو مثلا أبو جن أو هذا معروف بعشرة أكياس هذا نوع كذا وكذا، هذا ما يتعرف لأن هذا واضح ومعروف صفته ومعروف وزنه ومعروف نوعيته ولا يختلف، هذا يصح هذا السلام يكفي لو أنه وصفه للثلاث. أنا والله أنا عندي أكياس مثلا من الرز الرقيقة والرز المعروف اسمه مثلا المزة الهندية ولا الأسفلانية ولا كذا، نعم هذا معروف بس تشتري من عشرة أكياس. صفة تكفي للسلم فتقوم مقام الرؤية، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، ولا يصح بيع النموذج، ولا يصح بيع النموذج. اي نعم النموذج ما يستطيع لأن النموذج يحتاج شيء غريب. النموذج مثلا ياخذ مثلا ميناء صغير مثلا نوع مثلا من الرز ولا نوع من التمر هذا يقول هذا نوع لازم اشوفه كله، يعني كل كلمه انتكيت وتخيلت من وراء اشياء وورثني اياه على انه كله كلام، فهو لازم رؤيته كله يعني يتغير. هذا هو النموذج مثلا، او يجيب لك مثلا نوع مثلا من الرز يقول لك هذا قد يتغير اذا اخذ قليل منه، اي كان ما تغير هذا الرسول قلنا إذا نظر إذا نظرت على الجملة يكفي نظر ظاهر هذا يكفي، لكن لو مثلا لما جاء يأخذه وجد التغير ذهب فيه أو لو هو يتفع إذا وجد التغير. ولا يصح بيع النموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها مجيزة. إينا يأخذ الصاع ويروح للسوق يقول والله أنا عندي عيش هذا نوعه يشتريه من لابد انه مثلا يشوفه كله يشوف الصبرة كله، نعم اللي باب لما ذهل ما يشوفه لكن ما شفته كله جملة ما خلف لي مانع. البقر والغنم ها؟ البقر والغنم ها؟ السلام ايه؟ البقر والغنم ايه؟ البقر والغنم ايه؟ وصفة؟ بالصفة؟ لا لأن هذه ما تنظر يمكن مثلا يشترط عليه مثلا على أنها مثلا عجل من الدور وعلى أن عمرها مثلاً سنتين، لكن فرق بين تجيك هذه عجلة وعمرها سنتين وهذه مثل هذه تسوى 400 وهذه ما تسوى 200، هنا تكون هزيلة ولا تكون مثلاً تفاوت، لابد من الرؤية في مثل هذه. الوصف ما يكفي. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف والدمس والشم والتوف. نعم يصح بيع الأعمى أنه يشتري الأفهام معروفة وأنه يشتري الشيء الذي ما يشترط له الرؤية سمها ولمسه أو كذا، أو مثلا أرض طولها كذا وعرضها كذا بموقع كذا هذا ليس نعم. والشم والذوق فيما يعرف به كتوبه من عندما يعرف به إذا كان يعرف هذا فيما يعرف به كتوبه نعم سجوز يوكر أيضا تشتري له بعض المكفوفين ربما يكون الشيء اللي خصوصا اللي من حيث اللمس من حيث الشم ربما يكون احسن من المشتري في المسائل هذه لانهم يعتمدون عليها اكثر من الرؤيه ربما يكون افضل من كل انك يشتري ويمكن تتوكل ويشتري لك. فان اشترى ما لم يره بلا وصف او راه وجهله بان لم يعلم ما هو او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح لم يصح. ان اشترى شيء بدون وصف أو وصف له وصف ما يكفي مثلا في السلم أو رآه ولكنه مشهور عنه حد يجده مشهور عنه مثلا فهذا ما يكفي لابد أن يراه ورؤية ينكره على لو رأى مثلا سيارات مثلا مخطوفات وتروح تلاقي في المسالية ثم تشوف مثلا غطى هذه ولا تندعت هذه يقول هذه السيارة ما يكفي هذا نوضعه من جمع جهاتها وكذا وتفتش مكينتها وتشوف الكاميرات والكاميرات وتشوف هذه السيارة هذه يعني لابد تسجلها ما يكفي. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله يعني اشترى شيء ما لم يره الشيء اللي يختار صغره له أو لم يوصف له بالشيء اللي تشترى في الصفة نحن ما يصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو. أو رآه وجهله. رآه ربما إنه مثلاً أنت شفت مثلاً حاسة السيارات مثلاً ما رأيت عندي. قال بيجي أنت شفت السيارات اللي عندي بالفراش عشان تقول لك واحد منهم. ما يكفي هذا، لابد أين اللي هو يبي ياكل شايفه بالأول، لكن هو ما شرع أنه يبي يشتري هالسيارة، شايفه السيارات كلها، لكنه لابد اللي يريد أن يأخذ لابد يتبذل مرة ثانية، يعني لأنه رأى أهله لكنه ما حقق عنه. الشركات السيارات، لا الشركات الآن الجديدة هذه ما تختلف، هذه ما تختلف الاختلاف فيها يعني ما يكون فيها اختلاف، لأنها سواء ما في بعد تشتري مثلا سيارة من مدير كذا صناعة كذا هذا نحن جزء، لكن عاد يبقى الألوان، الألوان ربما أنك تشتري بلون أبيض أبيض أحمر كذا يبقى أيضا من ناحية الألوان أيضا هذه لابد من ذكره اللي تختلف فيه، لأن بعض الناس لو يشتري سيارة من لونه بعض الناس يعني اللون له قيمة عنده، أنا ما أبي سيارة حمراء، أنا ما أبي سيارة بيضاء، ما أبي سيارة سوداء، وبعض الناس يدور هذا، فهذا لابد أن يكون على يصف له لونه ويصف له أيضا ويصف أيضا أنواع المراتب، لأن المراتب إذا تختلف هذه جلد وهذه مخمل وهذه كذا وهذا لابد الشيء اللي تختلف فيه لابد أن يحصل، هذا إذا كانت يعني نوعية واحدة، وإذا وصلت ما تختلف، لأن لو كانت الماركة واحدة ولو كان موديلها واحد تختلف بعض الشيء، هذه ممتازة وهذه غير ممتازة، هذه مفتحة على الكهرب وهذه لك الدلية وهذه كذا، الشيء اللي يختلف فيه لابد من العلم، واللي ما يختلف فيه ما بيبقى. يبي يشتري لازم يشوفه يفتح الكبوت ونظر المكينة ونظر الكاميرات وهذا ها ولا ربما ما يبكي ولا شيء، ويقول مثلا لا وبعضهم أدب يقول ترى مش طلبنا ترى سرنجل منك وكبارات منك ولد وهم اللي يجيبك وهو ما بس ما بحاجة، لكن على شارع مثل أخا ما تجيب لا لو أخذته وجدت عيب ترد عليه ولا ينفع كلامه هذا، هذا ما ينفع كلامه هذا إلا إذا بين عيب صحيح قالك والله السيارة كذا ترى أنا ما بعته لأن الدين مخربات على هذا، ولا والله الدفرنسي كذا وكذا، وإلا مثلا الدزق حقه ترى مخربات كذا بينوه لك، إذا ما بين لك فأنت ترجع عليها، ولذلك العلماء يقولون كما سيأتي إن شاء الله هنا يقول وإن أبرأه من كل عيب مجهول لم يقع، قال ترى كل عيب بحث تتشل يا ولا خليه، قال ما يخالف اشتريتها كل عيب بحث يقول ما يصح، لازم تقول دائما العيوب اللي بس تهكذا وبس كذا بس، اما اذا قال كل عيد البحث يقول لك كل هذا هذا كلام فاضي، لازم تبين العيوب اللي بس او رعاه وجهله الحين اعوذ بالله بس حلال الشيارات وحين مخالف ما في شك او رعاه وجهله بان لم يعلم ما هو او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالنبيه ولا يباع حمل في بطن. نعم، الحمل في البطن ما يباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيع حبلة. الحمل اللي في البطن ما يجوز، لأنه ما يزرع وشه. مثلا هالفرس حامل يمكن يطلع حصان، يمكن تطلع مهرة، مهرة أغنى من حصة. يمكن مثلا الحمل اللي في هذه البقرة تجمع عجلة ولا يطلع دور، الأنثى أغلى من الذكر. فهذا ثم أيضا ما ندري يطلع حي ولا يطلع ميت، ولو طلع ما ندري في ذكر ولا أنثى، فهذا منهي عن بيعه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل بكل ما يختلف. كذلك الصوف على الظهر، والله أنا عندك 20 مثلا من الغنم وتبي تجي تصوفهم تبيعه، تقول والله اشروا من صوفها، لا إذا منك تزيت وأسعين شريناه وما وهو على ظهرها، لا، لأنه يحصل فيه اختلاف. إذا جاي بياخذ، إذا منه ذا هو ما يطمن ويمنع رع الحلال، لا هذا يضرب الشيء يرفعه ثم ما يحصل صوف، فهذا يحصل فيه اختلاف. فلذلك نهي عن بيعه حتى أنه يقصر، لما يبيعه وهو على ظهره ما يجوز، بيعه الحمل وهو بطنه هذا ما يصح. ولبن في ضرع من فلدين، كذلك يضع اللبن في الضرع ما يجوز. يقول والله شوف مثلا معه هالعنز مليان ضرع ولا البقرة مليان ضرع، هو يقول يشتري منك هاللبن اللي بهالضرع، يمكن يكون ورم اللي فيه، يمكن يصير ما هو لبن هاي، تشوفها كبرا سيارة وتحذرهم ما يطلع لك إلا نص كيلو، وأنتم أملاً به 3 كيلو 4 كيلو، لأنه وارم مثلاً هذا وضم تغرك تحسه، ثم قال متنبي عيدها نظرات من كصادقة أن تحسب الشحمة في من شحمه ورم، مثلاً وارم تظن أن هذا شحم، ضرعاً وارم تظن أن هذا لبن، فهذا ما يصح. لباع وهو قطرح لما يحب شحم الدار إلا جملة، تشتري هالعنز سعره هنا قرى اللبن، لكن اشتريت العنز نفسه ضرعا، تشوف انه تدير هذا صح، لانه كان سعره من العنز واللبن تبع، اذا كان الشيء تبع. ولا مثلا اشتريت هالغنم عشان بينهم صوف، انت تاخذ صوفين وتنتفع بهم، الصوف تابع له، تشتري الغنم ما تالف، الصوف تابع له، لكن الثوب الحالو، اللبن الحالو، الحمل الحالو، تشتري كافه بطن ابو لده ولا مثلا بقره حامل ولا متبعين، هذا لا باس. لكن النهي بانفراد، يشتري الحمل وحده، الصوف وحده، اللبن وحده، هذا ما يجوز لأنه يحصل فيه الاختلاف. فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا، أي إذا باع شيء يدخل اللبن ويدخل الحمل تبعا له، لأنه ثمنه قليل بالنسبة لقيمة شيء. اللبن يمكن يصير 5 ريال ولا 6 ريال، لكن هي 3 ريال ب 4 ريال، 5 ريال هي شيء بالنسبة له. ولا يباع مسك في فارته، أي الوعاء الذي يكون فيه الجهالة. نعم، المسك في الفارة ما يصح، لأنه ما يدرى عنه، يختلف ولا يعرف إلا إذا فتح، اللهم إلا إذا كان فيه أصحاب سمت يعرفونه، لو ما فتح ربما إن المسك يعرفونه، فإذا كان صاحب سمت يعرفونه يجوز، لأن المهم الجهالة، إذا زالت الجهالة يصح. والمسك في فارته، المسك مثل ما يقول العلماء رحمهم الله، يعني أن المسك يخرج من الغزال، أنه الفراجة تخرج بحلقه أو تحت سرته، هنا من قامت له مدة طاحت فيها جلده، جلد الأبد، وصارت اللي يشوفه يظن أنه فأرة، شكله مثل جلد الغزال قريب من جلد الفأرة، يسمونه فأرة مليانة المسك، فيها دم فاسد، وهذا بإذن الله يكون طيب. ولذلك يقول المتنبي: فإن فقت الملوك وأنت منهم فإن المسك معبود من الغزال. ولكن هذا نوع من الغزلان، ما هو كل الغزلان، نوع منه خاص، يطلع به مثلا هذا مثلا ورمه تكبر ثم تكبر ثم تبدأ تحكه، يروح من الشجر يتحكك من الشجر لما تطيح، وإذا منها طاحت انتوها الناس وكأنه فار، يعني لأن عاد الصوف صوف جلد، ولكن هي مليانة من هذا الدم، هذا والدم هذا تجمد ويطلع طيبا من أحسن أنواع الطيب الذي هو المسك، المسك من أحسن أنواع الطيب، هذا ما يباع حتى يفك وشعر، لأنه أحيانا ما يصف استباحته ما يبدينه، وأحيانا يكون من أفخر أنواع الطيب. فلا بد من اللهم الا اذا كان معروف عند الناس يعرفونه فلا باس به. ولا نوى في تمره للجهاد. نعم نوى في تمره ما يصح فيه لانه ما يدرى عنه لان التمر يختلف. اذا قال والله انا محتاج الى النوى بيعرفه مثلا من بعريني ولا بيعرف علمي ولا بيعرف للنوى الذي هو الخصم هو بعض الناس يسميه هو النوى بعضهم يسميه خصم بعضهم يسميه عبد بعضهم هو هذا اللي فلو مثلا قال والله هذا التمر هذا انا ما التمر ما لي بحاجه لكن انا حاجه الى العبس لان التمر غالي لو بيشتري انا ما اقدر اشتري لكن انا هذه النوى الذي فيه فالنوى هذا ما يصح انك تشتري لان النوى يختلف اختلاف كبير بالتمور بعض التمر تجد النواة نازل التمر وبعضها جزء يسير ومعروف لكن إذا كان معروف أن التمر هذا جزء معروف من داره لأن مثلا أن نعرف أنواع من التمور مجرد نوع وتعرف مش كبرى بيشتري نوع بيشتري كبيرة ونوع منها معروف بيشتري صغيرة هذا معروف إذا عرف هذا بأس لكن إذا كان مجهول ما يدرى وش هذا لا لابد من تطلع على بيشتري ثم تبيعها الذي هي النواة. نعم. ولا صوف على ظهر نهيه عليه السلام عنه في حديث نعم صوف على الظهر صوف على ظهر الماعز على ظهر الغنم ولا على ظهر الإبل الوبر اللي يكون على ظهر الإبل كل هذا ما يصح لما أنه يؤخذ ولأنه متصل بالشعر لأنه شعر اللي هو على الماعز يسمى شعر والصوف اللي هو على الغنم والوبر الذي هو على الإبل وهو كله نوع من الصوف لكن حق الإبل يسمى وبر حق الغنم يسمى صوف حق الماعز يسمى شعر وهكذا ولأنه متصل بالحيوان فلم يجد إفراده بالعقل كأعضائه ولا إيه لكن عاد ما هو إلا التعريف هذا لأن عند الاختلاف في أخذه ما يرفع ولا يطمع وإلا هذا ينفصل اللي ينفصل ما اختلاف العضو والعضو ما ينفصل عنه نعم ولا بيع فجل ونحو مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة إيه نعم كذلك مثلا الشيء اللي البطاطس لا بالأرض ما يشاء البصل المقصود منه البصل الفصل بالأرض الفجل المقصود منه الفصل الفصل بالأرض ما يشاء ما يصح من جهالة به ولكن عاد هذا في خلاف بين العلماء أكثر العلماء يقولوا لا بأس لأن هذا أهله يعرفونه الفلاحين واللي محتاجين يشراه وبيعه يعرفونه يعرفونه هذا يجوز والمهم المعرفة إذا كانوا يعرفونه صح إذا كان ما يعرفونه فهو لا يصح فالعلماء رحمهم الله اللي قالوا ما يصح على علمهم أن هذا ما يعرف لكن بعض العلماء يقول لا بالنسبة للفلاحين يعرفونه الفلاح يعرفه إذا كان الفلاح يعرفه أو مثلا اللي يشتري بالعاده يعرفه فإذا عرف فلا بأس ولا يصح خلي سؤال أخو شهد نعم قرية اي نعم عامره بالسكان اي كان في 70 نفر او 60 ها كان في 70 نفر او 60 اي نعم فجالهم مشروع يعني زي ما تقول توزيع اراضي اي فتفرقوا وخلوا البلد باقي 6 او 8 في البلد فتجيهم الجمعه إيه؟ فالجمعه المفروض تكون 40 نفر حسب علمي اي فاللي باقي 8 اقوم اصلي لهم الجمعه او مثلا في طيب ما كملت او مثلا في رمضان اي اللي هو التراويح فاسال اذا كان العدد هذا كافي لهذه الجمعه وما حولهم الجامع قريب؟ والله ما في بعد المواصلات ما في ولا المكان اللي هذا بيروحوا يمكن مسافة 7 كيلو اما التراويح ما فيها اشكال التراويح والفرائض ما فيها اشكال الاشكال الجمعة بس اما الباقي ما في اشكال صلاة التراويح والفرائض يصلون لهم واحدة واثنين الاشكال في الجمعة فاذا كان الجمعة هذا القرية يعني نجحوا بعيد ما هو قريبين منه تقريبا 7 كيلو 8 اي 7 كيلو أو 8 ما يقدرون يشوفوا وبيجي ناس شويين 5 أو 10 أو 15 8 أو 8 ما يخالف يصلوا الجمعة ما دام الجمعة قائمة فيما سبق والناس تبرد ندمت انها قائمه الجمعه ومستمره ولو نقصوا. الصحيح انهم يصلوا ان شاء الله، وان كان بعض العلماء يقول لا اذا نقصوا عن الأربعين صلوا الظهر، لكن الصحيح انه لا باس اذا كانوا مثلا في هذا، لان ما فيها نص عن الشارع عليه الصلاه والسلام بحيث ان نقف عنده اجتهادات من العلماء. بعض العلماء يقول لابد من 40، بعضهم يقول لابد من 12، وبعضهم يقول اذا كانوا 3، وبعضهم يقول لهم 2 صلوا الجمعه. ما دام ترى ما فوق الثلاثه جماعه، ما فوق الثلاثه جماعه اي نعم يجوز. طيب برضه في سؤال، لو في هناك حيوان مثلا من الماشيه وصار عنده كسر او عوار، هل قد مرت عندنا احنا في الباديه وتعذب من هذا الشيء؟ ايه تعذب من العور وصار له رايح على كنا، فالاولى نذبحه ولا نسيبه يتعذب؟ لا، لكن هو ما ينتفع به اذا صدق يعني يتبرر، حتى رايح تخش البيت اي وتبرر يعني. ما في مال ينتفعونه هو ينتفعون منه، لا ما يوكل، ما بيوكل هو لو رايح اصلا يعني، هو ما يوكل ما هو... هذا اللي ضرر اللي جاء في عينه. اي المهم يعني مرض، اي مرض اذا كان ما هو منتفع منه، لكن لو ذبحوه ينتفع منه ولا ما ينتفع؟ ما هو بشري تقريبا نصف منه خلاص اصلا، ان كانوا يتبررون منه فالضرر يزعل ما يخالف، ان كانوا ما عليهم ضرر فلا يصفونه هو حاله، فإن كان يضر غيره أو مثلا ربما يتسبب للعدوى إذا كان شيء هو نفس الحيوان، أو ربما أنه يضر الناس اللي عنده، هذا لا بأس أنه هو نفس الحيوان متعذب في هذا الأمر. لا لو كان متعذب، إن كان قصدك مثلا تقول أنه هو متعذب يحب الريح وبالقتل، لا هذا تفرق، وفي نفس الوقت أضرنا يعني رايح أفكريها قرره هو، إذا كان هو متضرر اتركه، وإن كان لا إنه يضر غيره هذا لا بأس، هذا لا بأس، لا في حالة إذا كان في حالتين قرره هو لا اتركه، فإن كان يضر غيره لا بأس. شكرا شكرا. ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. نعم هذا أيضا الملامسة ما يجوز، هذا فيها نص حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. فهل ملامسة مثلا يبي يقول حط يدك مثلا عنده مجموعة من الثياب، حط يدك على يطلق في حيدك عليه ترى عليك بحجرة، هذا ما يصح، لازم تفتك وشوف اللي يناسبك وشوف، هذا غرر مجازفة، هذا الشيء اللي فيه غرر أو فيه مجازفة هذا ما يصح، هذا نوع من القمار يصير، والقمار محرم فهذا ما ينصح. او كذلك مثلا بيع الحصاد، يقول مثلا خذ الحصاد وحتى هل هي تصح عليه من هالثياب تروح عليك بحجره، ما ينصح. انا ادري وين تصح، يمكن تصح على ثوب واحد قيمته 100 ريال ولا تصح على واحد قيمته ريالين او ثلاثه، ايوه. فلا الملامسه او المنابذه كذلك، منابذه يقول اي مثلا انا ابي اصل واخذ ثوب وحلته عليه وتروح عليك ب 15، ما ندري وش يكون هذا الثوب، يمكن الثوب يكون قيمته 30، يمكن يكون قيمته 10، هذا ما يصح، لأن هذا نوع من الغلط، المنابذة والملامسة وبيع الحصاد كل هذا غلط، كل ما دخل في الغلط غلط، لكن هذه أنواع، القاعدة الكلية اللي يمشي عليها هو كون غلط، إذا كان غلط ما يجوز، ولكن هذه نوع من أنواع الغلط، بيع الحصاد نوع من أنواع الغلط، بيع المنابذة نوع من أنواع الغلط. بيع الملامسة نوع من أنواع الغرر، والغرر جملة ما يصح هنا. قبل استوائها. ما يجوز. لا. إلا. أي إلا الشرط إنه مثلاً هذا شراه وإيماءه له مقصد ده ينتفع به. مثلاً ربما إنسان مثلاً النخلة ما دامت خضراء ما يصح. إلا إن كان يقول والله أنا أبي قصة هذه هنا أبي أعلف ببعارين ولا أبي أعلف بغنم، هذا ما يكاد، لكن يبيع أو يحضر أو يبيعها لا ما يصح. فالنبي نهى عن بيع الثمار حتى تحمر وتصفار وتأمى العاهة، لكن لو باعه شرط أنه الآن يقصه، لأنه ربما يشتري أنه مثلا أو الزرع مثلا عنده مثلا الزرع ما يصح بيعه ولا ما يصح بدل حد، لكن اللي قال أنا والله أبي أشتري هذا الزرع أنا ما أبي أثمرته، أنا أبي أحصده أبي أبيعه في البعارين ولا الغنمي ولا كذا، وصلته هذا لا بأس، لكن يبي يشتريه ويبي ينتظر لين إنه يستوي حبه هذا ما يصح، يشتري ثمرة هذه النخلة أو ثمرة هذا البستان هذا مثلا من برتقال أو تفاح كذا وهو لا ما يصح، إلا بشرط القطع في الحال يقولون العلماء، إذا شرط إنه يبي ياخذه هذا أهم وله نفع فيه هذا يجوز، أما غيره لا، يشتريه ويبقيه لا. لأن النبي نهى عن بيع الحد حتى يحتد، ونهى عن بيع التمر حتى يحمر ويصفر، لأن التمر إما ينصب باللون الأحمر ولا يصفر إذا بجابه الاستواء، وقبل هذا ما يصح. ولا بيع المنابذة، كان يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. نعم هذا الحديث متفق عليه، نهى عن الملامسة، فهذا نوع من أنواع الغرر، أما الذي وضحه لهم فهذا ما يجوز، وكل ما دخل في الغرر فهو سواء شيء نبه العلماء عليه أو وردت فيه الأحاديث أو ما جاء فيه ذكر لكنك تعرف أنه غرر، فكذلك هذا لا يجوز. وكذا بيع الحصاة كرمها فعلى أي من أنواع الغرر، مثلا في الأشياء الحادثة الآن يعني ما جاء لها ذكر في السابق، مثلا يقول لك مثلا يبي يبيع عليك هالآلة، هالآلة الكاتبة ولا مثلا آلة التصوير ولا كذا، والله عندي هالآلة دي أنا تنتبه لمثال يلا الله خربانة وكذا، قال لا لابد يعرف وش السوء، يعرف وش فيها، ربما ما تسوى ولا 5 ريال، فهو لابد أن يعرف وش فيها، وإن باع أقراص في السنة هذا غلط، الغلط ما لابد يبين له، يبين العيب اللي فيها، إذا عرف وش العيب اللي له ممكن تنسى، أما كذا لابد أن يعرف. نعم. بيع العشب، هل العشب؟ بيع العشب في الحقول. العشب مجدد. نعم. العشب يعني بعد ما يحشته؟ لا. اللي هو على الأرض؟ عندنا في البادية. يبيعون العشب مجدد. يبيعون الإيه لكن يبيعونه بعد ما يحصلونه؟ لا. وهو نباته بالأرض؟ نبات. لا ما يصح هذا. ما يصح لأنه ما حد يملكه ده. هذا ما هو بملك لشخص معين، حتى ولو انه المحل والعشب هذا للناس كلهم سوا، ما حد يبيعه، كيف يبيع ما لا تملك؟ ما يبيعه الانسان، ما يبيعه لين انه يحشه، فاذا حشه صار ملكه جاز انه يبيع، لكن هو على الارض نبات نابت، يعني نبات ما زرعه هو. لا نعم. هو اللي زرعه ولا ما زرعه؟ ما زرعه هو، هذا ما يصح بيعه، هذا الناس فيه سوا، حتى ولو كان في ملكه ما تختصه. إلا أنه ما حد يجوز يدخل ملكك إلا بابنك، ما يدخل إلا ملكك، لكن ما يجوز. المعروف عندنا الملك لله أولاً. أين؟ كل واحد وملكه. ها؟ كل واحد والقطعة بتاعه، القطعة الأرضية. له قطعة أرض له. أي. ويحتفظ بها حتى وقت فرج العشب. أي. وهو يتصرف العشب ما يشاء. أين؟ يبيعه حين يشاء. أين؟ هل هذا يجوز؟ لا ما يجوز، ما دام إنه ما حشه، لأنه ما يملكه حتى يخرج. فلا يجوز بيعه وهو بالأرض كذا. لابد. بعد ما يستحقه يبيع، ولا من يستحقه جاز بيعه، وهو خبر وهو رطب ولا وهو يابس ولا على أي حال، لكن قبل لا، هذا ما حاز وما يملكه، وإن كان هو أحق به وهو أخص به لأنه برضه، ولا يجوز أحد يدخل ملكه إلا بإذنه، لكن ما دام حال الأمر لا. الكيفية في الشيء، سمح لي، الكيفية عندنا حق مع أرض، والبعض الآخر عندهم أغنام ومعز وبقر. إيه. يكثر الأرض يكوها إيه إيه إيه يعني يعني يستأجرها يستأجر الأرض إيه إذا استأجر الأرض ما يخالف يكثر العشب تبع يعني لأن الأرض ملكك وملكك تتصرف فيه كما تشاء الأرض والأرض لها قيمة وملكك أما العشب اللي الله سبحانه وتعالى عملته وحده هذا لكنك إذا مثلا أجرته هالأرض يبي يرعى به ويأخذ الحشيش اللي له وربما انه ما استأجر الا من اجله فهذا لا بأس يدخل تبع مثل بيع الصوف على الشاة ما يصح لكن لو بعت الشاة ما يخالف هو يطلبها فهذا جائز يعني الان فيه ناس مثل ما ربما يكون عنده مزرعة كبيرة ويصير فيها بعد ذلك مثلا ينبت نبات فيها وهو مثلا يقول انا مأجر فيها شهر تدخل وتشرب من الماء ويرعى حدائق به وكذا هذا لا بأس لأنه هو سمح له بالأرض وهذا أرض يملكه لكن الحشيش وحده ما يملكه إلا هنا وكذا بيع اللي بعد ما يحوزه وكذا بيع الحصاد كرمها فعلى أي ثوب وضعت فلك بكذا ونحوه نعم هذا ما يصح بيع الحصاد يقول الحصاد اللي تقع عليه من الثياب لك ولا مثلا أنت لك أرض مثلا واسع مخطط واسع يقول احنا الحصاد اللي ترى عليك 10,000 اللي ساك 10,000 انخارها هذه ترى عليك 10,000 ما ندري حصاد يمكن تروح وتصير مثلا 30 متر يمكن تصير 15 متر، هذا غلط. فبيع الحصاد سواء حصاد او على ثوب او على شيء يجدعه ولا بيع حلته ولا على هذه تبدا من ثلاث سيارات ابي حلته هذه تطيح عليها من السيارات وتطيح عنده تراها لك بسبب سبع، هذه مغامره ومقامره ما يجوز مثل هذا. ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع. نعم كذلك بيع عبد من عبيده او شاة من قطيع. نحن عشر غنم ويقول مثلا انا بشتري منك شاة ب 500 ابي اخذ، لا لازم يعينك يقول هذا الشاة، لان هذا مما يقع فيه النزاع ويقع فيه الخلاف. او مثلا عندك خمسة عبيد ولا ستة عبيد يقول انا بيع عليه واحد منهم باربع ثلاث خمس ثلاث واحد منهم، لا بد تعين. فاذا عينته نعم ده، اما واحد بس وما عينته ما لا يصح، لا بد من تعيينه. كشاة من قطيع وشجرة من نعم كشاة من قطيع، لكن لو اشتراها كلها وجعل الثمن على الراس ما يخالف. معك عشر غنم كان لا بس الغنم هذه كلها كل واحدة بميتين، ما يخلك تشتري كله، ما تبي تروح وتنقل وتأخذ شريتها كله من 200 ما بأس، هذا لا بأس، لأنها معروفة، لأنك إذا صارت عشرة من 200 معناه أنك بعدها ب2000 ريال، شيء واضح ما في شيء يعني. لكن يقول والله أنا بشتري هم من يروح ويتنقل ربما ياخذ واحد من قيمتها كذا، ربما ياخذ واحد قيمتها 300 هم نفس حسب، لابد إنه يكون معروف يقول هاشة هذه بكذا وكذا. هل عبد هذا المعين بكذا وكذا، هل بعير بكذا وكذا، لا لا بس. وشجرة من بستان ذي الجهالة. نعم يقول مثلا في جهالة هذا البستان هو مثلا 20 مثلا شجرة عنب، قال والله أنا بعلي شجر هذا عنب كم يخالف، قال بشتري من حديهم ب200، طيب أي شجر دلتر أو مثلا ها النخل راح صار فاتح للأكل تغير بحمار وصار ويجوز بيعه، قال ما تبيع عليه حدا ها النخل مثلا ب200 ريال من أيه، لازم تعينه تقول هذه، أما لا لا هذا يحصل فيه جهالة ويحصل فيه غرار فلا يجوز إلا بالتعيين. كما أنه عكس ما يصح أيضا إلا بذلك الدنيا، لو استثنين ما بعت عليك ها الغنم كلها إلا واحدة، ها الغنم كلها بعت عليك من 500 ريال إلا واحدة أنا محاجة إليها، تقول ما يصح حتى تبينه تقول إلا هالشاة، لابد تعينه. مثل ما إنه ما يصح بيع وشاة لما تعينه كذلك أنت ما تستثني إلا شيء معين. نعم بعت عليك مثلا 10 هالغنم ولا 20 هالشاة مثلا من 300 من 400 إلا هالشاة هذه فأنا ترى يستثني ما يخالف، لكن تقول إلا واحدة منهم ما ندي أيهم هذا أيضا ما يصح. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، نهى أنك تستثني شيء إلا إذا علم، أو مثلا هالعبيد 10 عبيد أو مثلا 10 هالسيارات مختلفة الألوان مختلفة كذا، والله أنا لا أنا بوحدة حاجة ما أنا بايعها، بيع عليك السيارات كلها مثلا بعت عليك ب100 ألف لكن واحدة من ترى يبيع أيين، لازم تعين، ما يصح البيع حتى تعين اللي أنت تستثني، لأن النبي نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. نعم نعم. بعض المعروف عندنا في القرية الواحد منها عنده مثلا 10 أغنام أين؟ واحدة تساوي 9 واحدة تساوي 8 واحدة تساوي 7 لكن اتفق مع المشتري وقال له أبيعه لك الأغنام سواء 6 ترجع إلى 8 والعشرة ترجع إلى 8 هذا يجوز؟ هذا يجوز يعني بعد يبيعها كله كله عنده 8 غنم أيوه. مثلا أو 10 غنم ها؟ نعم. بعضهم تسوى خمسة مثلا خمسة وبعضهم تسوى سبعة وبعضهم تسوى ثمانية، قال ببيعهم عليك كلهم مثلا من 7 ولا من 8 ولا حسب ما اتفق ولا بأس، ولو انهم اتفقوا كان اذا شراهم كله. نعم. للجهالة ولو تساوت القيم. نعم ولو تساوت القيم ما زال يعني انا تختلف. نعم هذا ايه لو تساوت القيم هذا اشارة الى الخلاف، لان لو اذا ذكروها على الخلاف ولو تساوي، بعض العلماء يقول اذا صارت قيمتها واحده ما تختلف كلهم تساويات فلا بأس، ما هناك محذور. الغنم مثلا كله في السن وفي السمن وكذا ولا يختلف من شيء، الى من قلت والله ابي اخذ حدها الغنم 30 ريال وش المانع ما دام انه سوى ما بين الاختلاف، او استثني واحده ما منهم المتساويات ما في مانع. بعض العلماء يفيدوا يقول لأن المحذور من كبير، لكن المذهب يقولون لا. ولذلك لما كان الخلاف فيها قوي قال ولو متساويات إشارة إلى الخلاف، وهذا الخلاف يأتون به بكلمة لو إذا كان الخلاف قوي، لأن هم يعبرون بلو، ولو يعبرون مثلا لو قال مثلا وإن تساوت، هذا دليل على أن الخلاف ضعيف. إذا أتى بإن لو قال وإن تساوت، هذا دليل على أن الخلاف ضعيف. فإن كان ولو، هذا أقوى أنواع الخلاف، إشارة إلى خلاف تفهم أنه في خلاف وأن الخلاف قوي. فإن أتى بإن فإنها تكون سن على الخلاف، لكنها الخلاف يكون ضعيف. ولو تساوت القيم ولا يصح استثناؤه إلا معينة، فلا يصح بعثك هؤلاء العبيد إلا واحد. عايز اسال سؤال ممكن؟ تفضل. عايز اعمل عمره لوالدتي. انا عملت عمره لنفسي، والدتي متوفيه، نريد نعمل لها عمره. نحرم من هنا ولا من مسجد التنعيم؟ ما انا هروح مسجد التنعيم يعني، بس يعني مسجد الحرام هنا؟ لا بس انك مثلا تكتب اتوضى واغتسل والبس واروح واتوضى هناك وتروح تصلي ركعتين هناك وتحرم من هناك. افضلك افضلك. ولا يصح استثناؤه إلا معينة، فلا يصح بعثك هؤلاء العبيد إلا واحد. أي أسألك أنا ما سبق لنا استثناء ودنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، لابد تبينها. بعت عليه مثلا حتى الغرام تقول إلا واحدة، لابد تبينها إلا هذا، ما إذا ما بينتها ما يصح. والخلاف فيها مثل الخلاف الذي في البيع، إذا كانت نتكلم عن التساويات ولا يحصل اختلاف فلا في ذلك. على القول الآخر سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سي